السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أبو بكر؟ حياك الله وبياك. دلوقتي أنا كانت زوجتي كانت زعلتني في شيء وأنا حلفت عليها بالطلاق إن هي ما تروحش عند جماعتها وعند أهلها يعني. أي نعم. فدلوقتي عايز دلوقتي أنا رجعت تاني اتصالحنا مع بعض وعايز أوديها مثلا عند أهلها مثلا. أنت لما قلت لها عليها الطلاق بنت ذهب إلى أهلك، قصدت بذلك ألا تذهب لمدة أسبوع أو شهر؟ ها؟ لا تروح في الميعاد عندها شبكة أختها بعد العيد. يا أستاذ. قلت لها ما تروحيش. لو رحتي تبقي طالق. والشبكه فاتت ولا لا؟ لا لسه. وانت قلت لها رحت الشبكه تبقي طالق. تبقي طالق. طب انت قصدت انها لو راحت تطلقها ولا قصدت تمنعها فقط؟ لا انا قصدت ان انا امنعها فقط. طيب. ان انا بهددها بس. طيب يعني. طيب ان ذهبت كفر عن اليمين باطعام 10 مساكين ويكون مجرى اليمين. يكون مجرى اليمين. مجراها مجرى اليمين ازاي؟ مش فاهم. يعني أنا. لو ذهبت الى الشبكه بتاعت اختها اطعم 10 مساكين لا يعد طلاقا وانما يعد يمينا. هل تنبهت يا اخي الاول؟ اي نعم.